فيجب يعني صنع طعام كمساعدة أو كصلة، فهل نصنع هذا الطعام لهم ونأكل معهم أو لا؟ والله لا تصنع. أيوة، إذا فعلت هذا أنتم على ما هم عليه. وقول رسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم، بين رسول العلة، ما في دليل لهؤلاء المبتدعين. هؤلاء ما أتاهم شيء يشغلهم، بل اشتغلوا بصف الكراسي ووضع اللمبات وما أشبه ذلك. فكيف نحمل اللفظ على عمومه مع بيان علته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. ولذلك لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل من مات له ميت صنع له طعام، إنما يصنع لمن يشتغل بحزنه عن صنع طعامه. نعم، خلاص. عشان نعود إلى اللي بدا له سؤال. ها؟ نعم يا فضيلة الشيخ، حكم لبس النقاب للمرأة التي تكون في نظرها ضعف. اي، لبس النقاب لا أفتي بجوازه نظرا لما يترتب عليه من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخرط لعينها وتكتحل وتجمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسع الدائرة هذه أو الخرط هذا حتى يصل إلى الوجنة أو إلى الحاجب. فلذلك لا أفتي بجوازه، ولكني لا أفتي بعدم جوازه. فرق واضح؟ إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني لا أقول إنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى أني أتوقف عن الفتوى بجوازه. نعم، أبدا، من يتقي الله جعله مخرجا. وهذه تجي تقول أنا ضعيفة النظر، وتجي امرأة شابة من أحسن النساء نظرا تقول عندي ضعف نظر. هم أنا قلنا أنت مثل الرجل الذي قيل له أن الحلف بالنبي حرام ما يجوز، وأجاب الأدلة المفتي قال والنبي ما حلف بالنبي على طول. وش عندك السؤال اللي هنا؟ من يحلل الحرام، عفوا، من يحرم الحلال. نعم. طيب لو قال حرمت الحرام انت قهوة عندي. نعم. قلت لا تحلف جزاك الله خير. قال انا ما قلت حرمت الحلال. كيف حرمت الحلال؟ قال حرمت الحرام. انت ذكرت يا شيخ في كلامك احسن الله اليك. نعم. في أول سورة المجادلة. نعم. أن من يحرم أي حلال فهو يمين. نعم، فهو يقع موقع اليمين. نعم. طب لو قال حرمت الحرام. إيه؟ حرمت الحرام يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فأنا أحرمه، لكن من باب يعني هل يقع موقع اليمين؟ لا ما يقع، هذا حق وصدق. لا عبد ولا سب شيء. ألا نحمد الله نحلل كل حلال حلل الله، ونحرم كل حرام حرمه الله. يستخدمها من باب التغيير والعزيمة للآخر، يقول حرمت الحرام مثلا انت قهوة عندي، حرمت الحرام تروح. لا، هذا إن كان يفعل التورية لجب يظن صاحبه أنه هذا يمين. نعم، انتهى الوقت. طيب، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: